إلى مناهج المفسرين. انتهينا من الخوارج وانتهينا من الروافض، طائفتان مبتدعتان متقابلتان. أقول هنا ننتقل إلى تفسير آخر، تفسير الصوفية. تعلمون التصوف فيه حق وفيه خلط، كما أن الذين يدعون ويزعمون السلفية عندهم حق وعندهم خلط، فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فننظر الحق، لكن كمنهج السلفيين هو منهج الصحيح لا محال، الخطأ كله في التطبيق لا في المنهج. أما منهج الصوفية فمعلوم الكلام فيه. عامة احنا بس نتكلم بننظر إلى مسألة واحدة، مسألة التفسير، التفسير الصوفي. وهذا التفسير الصوفي هنا المقصود به التفسير الإشاري. التفسير الإشاري يعني هو الكلام هنا على التفسير الإشاري، وهو ما يقولون فيه بأن التفسير الإشاري هو بأنه يكون معنى قريب ومعنى بعيد، أو على ما قالوا ولا نوافق على ما يقولون بأن هناك للآية تفسير ظاهر وتفسير باطن. وهذا الكلام يحمل حقا ويحمل باطلا، لذلك وجب علينا أن نوضح هذه المسألة. لما؟ لأننا نرى بأن في القرآن إشارات حقا لا يلتفت إليها إلا من تعمق أو عمق النظر في القرآن، لا سيما وأنها ظاهرة جدا حتى جاءت في الصحابة، وهذا أصله في قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولو ضربنا أمثلة على ذلك كما قال الله جل وعلا: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فهذا كان على المنافقين الذين كانوا يقولون: ما أصابك من حسنة فمن الله. كانوا يقولون إذا أصيبوا بالحسنة قالوا هذه من عند الله، وإذا أصيبوا سيئة قالوا هذه من عندك. الله تعالى بيّن لهم أنهم لا يفقهون حديثا، لا يتدبرون القرآن تدبرا حقا، ولذلك قال: قل كل من عند الله. والحق بأننا كما قلنا أما تفسير القرآن الظاهر فهذا ظاهر، لأنه نزل القرآن بلغتهم وهم كانوا في العربية سليقة. قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهم أعلم الناس باللغة وبمواطن اللغة، وأيضا عايشوا ونظروا وعينوا أسباب النزول وهي مساعدة في التفسير. فأما الظاهر فالأصل فيه كما بينا مسائل اللغة، ومسائل أيضا السبب النزول، أما العمق لفهم ما وراء ذلك فهذا لا تجده إلا عند النبلاء الذين حباهم الله تعالى غوصا في المعاني. وسمي ذلك إتقانا، سمي ذلك عمقا، سميه إشارة، سميه التفسير الإشاري، سميه كما تسميه، لكن هذا هو الحق، هذا هو الحق. أما أن تسمي التفسير الإشاري وتذهب إلى الباطن أو تذهب إلى الباطل كما تفعل الباطنية فهذا ضرب من الباطنية، ضرب من الروافض. فأما الأصل في هذا الباب الذي نقول بجوازه كما قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لما كان يدخل عمر بن الخطاب ابن عباس على الصحابة الكرام قالوا: تدخل لنا هذا الحدث وأبناؤنا أكبر منه إنكارا. فأراد أن يبين مكانته وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، سواء بالأهواء، سواء بمسألة الأحقاد والحسد، سواء بالهوى. المسألة برمتها تختلف، الأسباب والصبر واحدة. فالغرض المقصود نرى بأن أهل العلم لهم ما لهم من الإتقان في هذا الباب، والله يرفع من يشاء ويضع من يشاء. ف فأدخل عمر ابن عباس وأراد أن يثبت لهم جميعا كيف قدر هذا الصغير الحدث. فقال: ما تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله وفتح؟ كل منهم أخذ بضرب يتكلم على الظاهر وأحسنوا، طبعا أحسنوا وهم أفضل الناس وسادة الناس، وكل صحابي بأمة بعدهم، لكن العلم تتفاوت فيه الدرجات، والله خلق عباده وفاوت بين المنازل. فقال عمر وأراد بذلك تبين مكانة ابن عباس، ونستشهد به على الكلام على مسألة تفسير إشاري هنا. فقال لابن عباس: ما ترى فيها؟ قال: ما أرى ذلك، أرى أن الله جل في علاه جعل إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم على دنو أجله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، هذه علامة على قرب أجلك. فقال عمر: والله ما علمت منها إلا ما علمت ابن عباس. فعلموا له قدره. عمر نفسه الملهم أيضا عندما نزلت هذه الآيات: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى. لما يبكي عمر؟ لما يبكي؟ لما يبكي؟ بهذه الآية تنزل وتملأنا سعادة، وأن الله خصنا وفضلنا على جميع الأمم، فلما يبكي عمر؟ اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما خلاص أتى بها أسد الميدان الآن الذي يتفرس فينا الآن، يعني شغال ما شاء الله. سعيد النقيب الآن يعني قال: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، واقف صراحة الآن ثاني سيوفه عشان ما أحد يسبقه. هذا صحيح، بأنه علم أنه ما اكتمل شيء إلا ونقص. وانظر إلى القمر، ما الذي يأتسي بك؟ ها كما قال سعيد يعني دلوقتي الوقت انت بتخليه يتمرع علينا اكثر يا استاذ صبري، لانه بيقول انا لست من اتى بالاجابه فقط، هناك من ياتسي بي. ماشي، وافق، ما في مشاكل، انتم من خيره الناس، رفع الله مقامكم جميعا. نعم صحيح، ما اكتمل شيء الا نقص. انظروا الى القمر يبدا هلالا ثم ذلك يعني ينتفخ حتى يصير قمرا مستديرا مستنيرا، ثم ماذا يحدث؟ إلى أن يصل إلى محاق، صحيح، وبعد ذلك يختفي. فالغرض المقصود لما بكى علم أنه ما اكتمل شيء إلا وقد نقص، وكما قال أخونا أبو الوليد. فهذا أيضا فيه نظر بدقة النظر إلى ذلك، حتى في كلام النبي لما قام النبي وقال: خير الله عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، وبكى أبو بكر. الصحابة جماعة يقولون: ما هذا؟ لما يبكي أبو بكر؟ الله خير عبد، وكان هذا العبد من خيرة الناس أنه اختار ما عند الله، وكل إنسان الذي يفعل ذلك. لكن كانت هذه إشارة من النبي على دنو الأجل. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لبث أن مات، فقالوا: كان أبو بكر أعلمنا، كان الأعلم، ما بكى إلا أنه علم أن هذا من دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أيضا من باب، إذا قلنا بأنها التفسير الإشاري، قل هو التفسير الإشاري وإن كنا لا نوافق على الكلمة، لكن هو، نعم هو. الله المستعان. لا تعليق، لأن التعليق سأجعله خير سريعا، فالسكوت أولى له. شوفوا، فإذا لنا أن نقول بأن التفسير الذي يعني هذا التفسير الذي يسمى التفسير الإشاري هو معناه البحث عن مراد الله عن مراد الله في الكتاب، معناه البحث عن مراد الله في الكتاب. شوف سكينة، لا ما شوف أتت بها بيش فصاحب هنا، يعني هو المسألة ليست أنت تأتي بالإجابة ويأتونك من اللغة بالدليل. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، أتوقع زوالا إذا قيل تم. الله أكبر. اللهم نسألك التمام بلا زوال، اللهم إنا نسألك تماما بلا زوال، اللهم إنا نسألك اكتمالا بلا انتقاص، اللهم أمين ربا. نعم، فهنا إدراك المعاني هذه لها ضوابط شرعية، أن يكون المرء على علم، وأن يكون المرء على دراية، أولا باللغة وعلم الآلة وأيضا التوسع في العلوم. لذلك لابد أن يقال في هذا الباب يعني هذا يقال في هذا الباب أنه لو اكتملت الآلة قد يصل المرء إلى مثل هذا. أما أن يجلس للوجد وللمنامات وللرؤى وللهوى هذا يعني هو من الضلال بمكان وقد يصل إلى الكفر المبين. وذلك أن ترى كل من قال للقرآن ظاهر وباطن أفسدوا ما أفسدوا كالباطنية الذين أتوا بالعقائد الخربة وفسروا القرآن على فساد عقائدهم. وهؤلاء القوم أيضا كذلك. ابن عربي ماذا فعل؟ فسر القرآن على إيش؟ على العقيدة الخربة التي أعتقدها إن قلنا بأن هذا التفسير هو له. وأما كتابه ما هو مشهور يعج بذلك في وحدة الوجود، الكلام على وحدة الوجود. نعم. إذن لنا لابد أن نقول هناك شطان لابد أن يتوفر حتى نقول بأن يصح لنا أن نقول بالظاهر والباطن، يعني المعنى بأن نقول نغوص عمقا لنعلم مراد الله جل في علاه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. من الشروط أولا أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب بأن نثبت المعنى ظاهرا أولا، لأنه لا يمكن أن تثبت باطنا دون ظاهر ارتباط وثيق. يبقى أن نثبت المعنى ظاهرا على وفق لسان العرب، على وفق لسان العرب، وإلا يكون كما قلنا تلاعب الشيطان. والثاني أن هذا الباطن الذي أتى به له من القرائن ما تقوي ما تبناه، له من القرائن والأدلة الأخرى التي تقوي ما ذهب إليه حتى لا يكون الاعتماد على المنامات والرؤى والوجد والذوق وكل هذه الترهات. تكون بالقرائن وبالأدلة، تكون بالقرائن وبالأدلة. فأما أن يكون على وفق لسان العرب هو لأن القرآن قد أنزل الله عربيا، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما الثاني، الشرط الثاني، لأنه لا يمكن أن يأتي امرؤ ويقول هذا مراد الله دون أدلة وقرائن لأنها دعوة، وكل دعوة تفتقر إلى بينة. والحق أننا لو رأينا هؤلاء وما فعلوا وما أتوا به من طمات في بعض التفاسير وقالوا بأن هذا هو الباطن يحسبون العمق ويقولون هذا فهم الخواص، أما العوام يجرون خلف الظواهر كما قال سهل التستري وسهل أيضا إمام للقوم، وليس له تفسير مستقل لكن جمعت كلماته في تفسير بعض الآيات كما في قول لا فعلا فلا تجعلوا لله أندادا قال أضادا فأكبر الأضداد النفس الأمارة بالسوء المتطلعة لحدودها ومناها. قد نقول بأن هذا يعني هذا القول قد يقبل بأنه أن يجعل النفس من الأنداد قد نقول له قارب ذلك لأنه عنده قرينة فقد نفوتها هذه ونقبلها، لأن الله قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأما الشطط بل ووصول الأمر إلى أن يخرج من الملة فهو ما كان منهم في بعض التفاسير التي لا يمكن أن تقبل كما قالوا في قول الله جل وعلا ألف لام ميم، قالوا الألف الله واللام جبريل والميم محمد، فأقسم الله بنفسي وجبريل ومحمد عليهما السلام. وطبعا هذا بعيد جدا ولا يمكن أن يقبل لأن جمهرة المفسرين قالوا في أذلام مين، إما قالوا بأنها من المشكل وهذا خطأ مبين أيضا، وإما أن يقال بأنها دلالة وإشارة على أن هذه الحروف التي اكتمل منها أو كان منها القرآن فأعجزهم الله تعالى أن يأتوا بمثله. ونقلوا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم قالوا الباء بهاء الله عز وجل. والسين سناء الله، استغفر الله، حاشا لله. قال والميم مجد الله، والله هو الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء كلها. وبين الألف واللام منه حرف مكني غيب من غيب إلى غيب، فيها أسرار مكنونة وحقيقة من الحقائق التي لا يعلمها إلا هؤلاء المدروشين بقى، إلا هؤلاء الذين يغوصون في البواطن على ما زعموا. فجعلوا له يعني أسرار لا يعلمها إلا هؤلاء الخاص. وهذا صراحة طبعا هو النقل عند عباس كذب لم يصح، ولو صح ما هذا، لا يمكن أن يقبل، بل هو يرد. جعلوا هذه الحروف أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة، وجعلوا فيها أسرارا مكنونة، كلام كأنهم قالوا ولا يعلمه إلا الخواص، حتى الأنبياء لا يعلمون ذلك. تفضلي تفضلي موفقة مسددة، أعلم ما عندكم، تفضلي. إذن هذه فيها دلالة واضحة جدا على هذا الكلام الباطل، ويسمونه تفسيرا إشاريا. فالتفسير الإشاري لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال إلا أن يكون ثابتا بالظاهر، وعنده قرينة إن قال بالباطن، وأيضا لا يكون معارضا لا للشرع ولا للعقل، وأيضا لا يدعاه إلا لا يدعى هذا التفسير إلا يعني لا يقال بأن هذا التفسير لا يعلمه إلا الخواص لما لهم علاقة خاصة بينهم وبين الله جل وعلا. قد يقال بأن العمق يعرف بالتقى لقول الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قد نقول بذلك. ولذلك ابن تيمية قال في هذه المسألة كلما ازداد المرء في التقى كلما ازداد عمقا، وهذه المسألة كما قلت بنسبة وتناسب في هذا الباب، لكن أن يقال بأن لهم علاقة خاصة فهؤلاء كما قلت يتلاعب بهم الشياطين. أهم الكتب التي يتمسكون بها أهل التصوف تفسير القرآن للتستوري، سهل التستوري، وهو إمام عظيم من أئمته رحمه الله، هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله التستوري المولود بتستر سنة 200 وقيل 201، طبعا تعلم من ذي النون المصري. له اجتهادات وله عبادات، لكن كما قلنا هناك طماط. له مجلد صغير يعني ألفه وليس مؤلما وليس قاصدا التفسير، لكنه كانت له بعض الكلمات التي فسر بها بعض الآيات فجمعوها ووضعوها في هذا المجلد. قد اهتم بالظاهر وبين تفسير الآيات ظاهرا حتى نقول توفر الشرط الأول، وبعد ذلك أتى إلى التفسير الإشاري، أنه الأصل في ذلك هو الذي كان يسعى خلفه وهو التفسير الباطني. وقد يأتي بالمعاني الغريبة كما قلنا، ويقول أن القرآن سرر أسرار مكنونة لا يعلمها إلا الخواص، كما بينا في تفسيره للبسملة وتفسيره أيضا لألف لام ميم. وهذا لابد من اجتنابه وجوبا، وما فيه إلا الحياة والعقارب، ما فيه إلا الحياة والعقارب والأوزاغ، فلا يقترب منه أحد. التفسير الآخر والتفسير تفسير ابن عربي النكرة، هذا تفسير ابن عربي، وهذا التفسير طبع في مجلدين، هو أغلب المحققين يقولون بأن التفسير للقاشاني وليس لابن عربي، ونسب لابن عربي من أجل أن يروج له. وطبعا القاشاني باطني أصالة، والحق عشان أجيب التصريح للتلميح، هما في بوتقة واحدة أبناء عمومة، فارق بينهما فوارق ليست ببعيدة، إلا وهذا قول صريح، إلا من تمسك بالسنة كالجنيد وكابراهيم أدهم، كهؤلاء الأكابر الأماجد الذين يرون بأن حسن التصوف في حسن التمسك بالكتاب والسنة، حسن التصوف والسلوك بحسن التمسك بالكتاب والسنة. وهذا التفسير تفسير ابن عربي، هذا تفسير فيه طماط كبر، وهذا التفسير ما هو إلا دندنة حول عقيدة خربة معروفة أنهم يعتقدونها، ألا وهي عقيدة وحدة الوجود، ليس عندهم إلا ذلك، فكانوا يحومون حول هذا، ويعني كل منهم يجلي نقلا في التفسير عن هذه العقيدة الخربة وحدة الوجود، يقول ليت شعري لا أدري من الرب من العبد. والآخر ينقل طبعا ينقل عن آخر أنه قال قال ما في الجبة إلا الله. فقال ابن عربي هذا النكرة قال وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثره أم نظامه. فهذا تفسير أيضا يحرق ولا يقرأ. هذا تفسير يحرق ولا يقرأ. بهذا انتهينا من كلام على تفسير الصوفية. يبقى لنا تفسير الفقهاء وأنهم يعني حشوا الكتاب بدل ما يكون تفسيرا للقرآن صار كتابا فقهيا كما سنبين أن هذا نقص وعيب صراحة أو كتابا لغويا لأصحاب اللغة. فسنبين ذلك إن شاء الله عنده. وبعد ذلك تفسير المعاصر ونكون قد انتهينا من مناهج المفسرين كلية. أسأل الله أن ينفع بها الأمة بأسرها وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. لو في أسئلة تفضلوا. قال المصنف رحمه الله تعالى ويراهن عبدا عند رجل وأقبضه إياه فقبضه ثم رهنه الراهن عند آخر من غير إذن الأول لم يصح الرهن الثاني. كان واقف عندك أخصبه فضيلة الشيخ الكريم ما لا عليك. وإن رهن عبدا عند رجل رهن زيد عبدا عند عمرو رهن زيد عبدا عند عمرو وأقبضه إياه. طبعا في قولنا أقبضه إياه معناها أستفيد منها ماذا؟ بماذا أستفيد منها؟ ممتاز. من الذي قبل ذلك؟ أبو الوليد. تم عقد الرهن هذا صحيح. إذا رهن زيد عبدا لعمرو وأقبضه إياه فلما قبضه تم العقد. ثم رهن الراهن هو زيد عند آخر عند عمير من غير إذن الأول. فما حكم الرهن الثاني؟ إذا زيد رهن عبدا لعمر أو عند عمر فقبضه فلما قبضه رهنه لعمير رهنه لعمير بغير إذن الأول. فحكم الرهن حكمه أنه لا يصح. حكم الرهن هنا أنه لا يصح. لما لا يصح؟ لأنه فيه تعدي. لأنه لما رهنه للمرتهن الأول وقبضه صار مستحقا بعقد لازم فلا يجوز أن يعقد عليه مثله. وهذا من غير إذن من غير إذن صاحب الحق. إذن هو لا يصح. لمال إن فيه تعدي والتعدي مفسد للتعاقد لا سيما وأنه صار مستحقا بعقد لازم فلا يصح التعاقد عليه إلا برضا هذا المستحق. وهذا يرجع إلى تأصيل عام في الشرع ألا وهو كل صاحب حق يتوقف العقد على إسقاط الحق أو رضاه. كل صاحب حق له أن يسقط حقه ويتوقف وتتوقف صحة العقد على رضاه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يرضى الخاطب إلا أن يرضى الخاطب أو يدع. فلذلك قلنا هو يعتبر عقد لازم صار حقا للمرتهن فلا يجوز تعدي حقه. لا يجوز التعدي كما وهذا قياسا على البيع. هذا قياسا هذا في التأصيل العام على قولنا بأن كل صاحب حق لا يجوز التعدي على حقه ويجوز لصاحب الحق أن يسقط هذا الحق. لذلك قلنا لو أذن صح ذلك قياسا على البيع بأنه لو لزم البيع بأنه لو باع زيد سيارة لعمر وتم الإيجاب والقبول والقبض لازم البيع، فلا يجوز له أن يبيعها لغيره، فلا يجوز له أن يبيعها لغيره إلا إذا حدثت الإقالة ثم تم البيع الآخر. فهنا هذا عقد لازم احتراز من الرهن قبل القبض، لأنه قبل القبض لا يكون لازما، ولذلك الرهن يصح له الرجوع في الرهن قبل القبض. وأيضا إذا قال عقد لازم في احتراز قيد يخرج الإعارة، فإن الإعارة ليست ملكا وليست حقا مستحقا، يعني يستطيع المعير في أي وقت أن يطلب الإعارة. نعم. وإذا قلنا لا يجوز أن يعقد عليه مثله، هذا احتراز أيضا وقيد، لأنه قد يجوز عقد الإجارة على الرهن، لأنه ملك للرهن أصالة، فله أن يعقد إجارة ولا يفسد العقد أنه في يد المرتهن، لأنه في يد المرتهن وثيقة للحق وليس ملكا. وإن رهن رجلا عبدا بألف درهم، يعني زيد رهن رجلا، رهن عمرا عميرا عبدا بألف درهم عليه، بدين عليه ألف درهم، ثم رهنه غيره بألف أخرى، ففيه قولان. الحق هنا عشان تعلم صورة المسألة، حد يعرف يصور المسألة هذه؟ تستطيع أن تصورها أخ سعيد؟ رهن رجلا عبدا بألف درهم ثم رهنه غيره بألف أخرى، ففيه قولان. صور المسألة أولا، لأن الفتوى فرع عن التصور وإتقان الفقه فرع عن التصور. يعني هو رهن عند آخر والآخر رهن عند آخر، خطأ أم ولا الاثنين الاثنين كافي؟ ما أنا ما فهمت، ما هو مش عارف حد يعني اثنين يرهن يعني رهنوا عبد واحد إلا لكن هم الاثنين شركاء فيه، أو اللي أخذوا رهن الغير. سيقول فيه قولا. صورة المسألة، زيد رهن عبدا فتيا بألف عليه، وظهر دين آخر بستين وسق من شعير، فجعل العبد رهنا للألف ولستين وسق، مفهوم؟ فجعل الرهن لإيه؟ لدينين، جعل الرهن لدينين. هل يصح أم لا يصح؟ أم لابد من أن يستجد رهنا آخر للدين الآخر؟ هذه سورة المسألة، ففيها قولان. القول الأول القديم فقالوا لا يصح، لا يصح، وهنا قياس العكس، قالوا أننا نقول بأنه الرهن وثيقة للضمان، كما أنه لما جاز في القديم يصح، في القديم يصح، وهذا قول مالك وهو ترجيح المزني في القول القديم. قالوا لما جاز أن يزيده في الحق الواحد رهنا آخر، يعني زيد رهن سيارة بمائة ألف عند عمرو، ثم جاء وقال ما رأيت أمينا مثلك، أرهن لك عبدي هذا أيضا مع السيارة في المائة ألف، يعني زاده رهنا زيادة للتوثيق وطمأنينة للمرتهن، وهذا باتفاق صحيح. قالوا لما صح وجاز زيادة الرهن لحق واحد اعكس، فيصح زيادة زيادة الحقوق برهن واحد، يبقى كما صح لحق واحد أكثر بالرهن يصح لرهن واحد أكثر بالحق. وهذا قول المزني، وهذا ترجيع المزني في الشافعية، وهو قول الإمام مالك، وكما قلنا هذا القول القديم. القول الجديد قالوا لا يصح، وهذا ما قاله أبو حنيفة، ووجهة النظر أنه رهن لازم بدين، صار لازما بدين، فعند القبض صار مستحقا لازم بدين، فلم يرد رهنه بدين آخر، كما لو رهنه عند غيره، لأنه لو رهنه عند غيره قولا واحدا لا يصح، لو رهن عند الغير قولا واحدا لا صح كما بينا في المسألة الأولى. وهذا له احتراز. ما هو الاحتراز؟ الاحتراز أن يرهنه قبل القبض، لأننا لو رهن سيارة ب100,000 لعمر قبل القبض ثم رهنها لعمير ب200,000 صح ذلك. لما صح ذلك؟ مع أنها انتقلت إلى آخر، لأنها لا تلزم إلا بالقبض، لأنها لا تلزم إلا بالقبض. يبقى هذا فيه احتراز من رهنه قبل القبض. فعلى هذا إن أراد أن يرهنه ب2000 فسخ الأول ثم يرهنه ب2000، هذا على الجديد. يعني له 1000 فرهنه سيارة ب1000، ثم ظهرت 1000 الأخرى، قال السيارة رهن عندك ب2000، فلا صح عند الجديد. طب وكيف يصح؟ يفسخ الرهن الأول وينتقل الرهن للراهن، والمرتهن خالي يفاض، فيقول لي عندك 2000، أين الرهن؟ فيقول له عبدي رهن ال2000. ايوه كالزواج في التوارد. التوارد على الرهن الصغير ليس كفؤا. لا ماشي. نعم، هي العلوم كلها مشتبكه، فلو كان فاطنا لبيبا يستيقظ سيعرف ان يربط كل العلوم ببعض. يا رجل، الرجل اتى بمساله فقهيه على النحو، قال له قال كل علم يرتبط بالاخر. قال كيف؟ يعني سهى في السهم، قال لا سجود عليه. قال كيف عرفت ذلك من النحو؟ ماذا قال؟ قال المصغر لا يصغر. ارتباط العلوم كلها ببعض، لكن الفطن اللبيب الذي يستطيع ان يصل الى ذلك. واما الجديد فيكون رهنا ب2000 حكما ظاهرا، واما الباطن فيكون مرهونا ب1000. فان ادعى المقر انه رهنه ب1000 ثم رهنه ب1000، وادعى المقر له انه رهنه بهما معا، فالقول قول المقر له مع يمين إذ الآخر مدعي، ولأن الظاهر صحة الإقرار. ونشهد شاهدان على عقد الرهنين ثم أراد أن يقيم الشهادة، فإن كان يعتقدان صحة القول الجديد شهد أنه لا رهنه ب1000 ثم رهنه ب1000، وإن كان يعتقدان صحة القديم ففي وجهان أحدهما يجوز أن يشهد أنه رهنه ب2000 ويطلق ذلك، لأنهما يعتقدان صحة ما يشهدان به، والثاني لا يجوز أن يشهد إلا على ما وقع عليه العقدان، لأن الاجتهاد في ذلك حاكم. ونقف عند هذه المسألة، مسألة فيها مداعبة للعقل في مسألة الرهن، ولأننا يدور معنا دائما للاستحضار بأن الرهن لا يصح، لا يكون لازما إلا بالقبض، وأنه لازم كما بينا، وأنه قبل القبض يكون لا يكون لازما. وأيضا ما يتفرع عليه من المسائل التي تكلمنا عنها في المهذب. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. فلو في شيء عندكم من الأسئلة اتفضلوا. لو في أسئلة اتفضل حتى نأخذ البخاري. يقول في مسألة رهن العبد لشخصين مختلفين، كيف يتم التفاوض؟ هذه لها حالتان. الحالة الأولى يكون قد طالبه، طالب زيد عمرا برهن للألف، فقال سيارتي رهن، قال نعم قبلت، لكن لم يقبض. جاءه عمير قال يا عمرو لي عندك 1000، لي عندك 1000 أريد رهنا، قال سيارتي رهن. فهنا لم يقبض المرتهن الأول صح أن يرهنه عند المرتهن الثاني، والمرتهن الأول كان دينا يعامله بدين، فقال نتقي شر هذا أفضل من الأول، فله ذلك لأنه لا يلزم إلا بالقبض. الحالة الثانية أن يكون قد راه، وهذه صورة ظاهرة لأنه لم يقبض أحد فيقبضه الثاني، الحالة الثانية هو أن يرهنه لعمر الأول، مرتهن الأول سيارة فيقبضها، ويأتي الآخر فيقول عندي سيارة نرهنها لك، فيرهنها له، وهو لا يستطيع أن يأخذها من الأول ويعطيها للثاني، يبقى لا يستطيع أن يقبضه إياه. وقلنا الرهن الثاني باطل لأنه جاء على محل مشغول، وأيضا صاحب الحق لا يتنازل عن حقه. نعم.